شهاب العز والنشامة والمجد بين سنودها والغاصب تحت قدامه والنصر كحل عيونها موجي غني عتابة حب الشهادة احنا انتصرنا يدك في يدي احنا انتصرنا فرد كرم الله حاصر بطلنا على الصبر نصبر يا ما صبرنا يدك في يدي احنا انتصرنا يدك في يدي احنا انتصرنا اترابيك الحضن الدافي يا رام الله الشهامة المنار باسمك رام الله نتغنى يا رام الله النشامة